ما حكم السفر الى البلاد الاسلامية التي يكثر فيها الاختلاط بين الرجال والنساء؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. ما سفر لا يجوز لهذه الكفرة، لان فيها الشر العظيم ما لا يحصى، ولا يجوز السفر الى بلاد المشركين. وقد نص العلماء على ذلك، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى انا راهما. فالسفر الى بلاد المشركين فيها خطر عظيم. اللهم ان الضرورة القصوى كعلاج المرض عند الضرورة، فلا جاده جمع من العلم للضرورة مع الحذر والبعد عن أسباب الشر، أو داعية إلى الله من أهل العلم يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير وهم من أهل العلم والبصيرة وهم من لا يخاف فتنة فلا بأس، لكن يعرف دينه ويظهر دينه ويدعو إلى الله.